خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. اليهود والنصارى قاموا بتحريف كتبهم التي أنزلت عليهم، والتحريف على أنواع: إما حذفوا أمور أو أضافوا أمور، وما بقيت من أمور فهم لا يعملون بها. وهنا صورة من صور المخزية لتحريفهم لأحكام الله عز وجل. ووقعت حادثة عند اليهود، يهود خيبر، أن اثنان زنيا، رجل وامرأة، فأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فسألهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: يعني نسود وجوههما بالفحم ونحملهما على الجمل ونضربهما فقط. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تجدون الرجم؟ ما عندكم رجم؟ إذا كان محصن متزوج. قال: ما عندنا رجم. من كان حاضر في هذا المجلس؟ عبد الله بن سلام. ابن سلام كان حبر من أحبار اليهود، طيب، من بني قينقاع هو. فقال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. في رواية أنه هو الذي قال، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال. المهم كان حضور يعني عبد الله بن سلام أن هذه الآية موجودة، أن فيها رجم في شريعتكم. المهم فأتوا بالتوراة، والذي قرأ يقال فتى، وفي رواية أنه أحد أحبارهم. فشوفوا كيف اللي جماعة تلاعب، يعني يقرأ وحاط يده، ما قبل آية الرجم مكان الرجم حاط يده وقرأ الذي بعده. طيب، فأزاح عبد الله بن سلام يد هذا اليهودي وقال: ما هذا؟ قال: هذا آية الرجم. سبحان الله، يعني هذه جماعة فضيحة مدوية، مفروض بعد هذا الحادثة خلاص كل اليهود إيش يسلمون. فرجم، وذكر عبد الله بن عمر أنه ما رجم عند المسجد النبوي. فهذه صورة من صور تحريفهم لكتبهم. ممكن نحط عنوان لهذا الحديث: تحريف اليهود لأحكام الله. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فاطمة المخزومية سرقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففزع قومها أن تقطع يدها، فأتوا إلى أسامة بن زيد وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه، حتى يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محبوبا يشفع في هذه المرأة، يعني يعفى عنها أو يصير فداء. فلما كلم أسامة بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها غضب وتلون وجهه وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال: إن بني إسرائيل، وفي رواية: إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. صورة من صور العنصرية والطبقية في المجتمع اليهودي. إذا سرق الشريف ذو مكانة، ذو عائلة، ذو مقام، ذو طبقة معينة عندهم، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أي الوضيع اللي ما له منزل ولا مكان ولا مال ولا جاه، أقاموا عليه الحد. ثم أقسم النبي، وفي رواية: إنما أهلك الذين كانوا قبلكم. يعني هذا من أسباب الهلاك وزوال السلطان، أن يكون هنا الطبقية والعنصرية ويعني التلاعب في أحكام الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد، وفي رواية: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذه الطبقية الآن موجودة، ما زالت موجودة الطبقية والعنصرية ما بين اليهود والأمم الأخرى، فهم شعب الله تعالى إيش؟ المختار، والآخرون مجرد إيش؟ حيوانات لا قيمة لهم ولا وزن لهم. حتى في أحكامهم المحرمات، ما جاء محرما عندهم فلا يتعاملون به، لكن ما عندهم مشكلة يتعاملون نفس الحرام مع الآخرين. الزنا محرم عندهم، لكن لو تزني بغير اليهودية ما في مشكلة. الربا محرم عندهم، لكن تتعامل بالربا مع الآخرين ما في مشكلة، لأنهم ليسوا بشرا أصلا، هم مجرد حيوانات، وهذا يفسر كثير من طغيانهم. وحتى في المجتمع الداخلي، هذا الحديث يثبت أن حتى في المجتمع اليهودي في طبقية، فاليهودي الشرقي ليس كالغربي، ليس كيهود فلاشة، فكل يهود لهم طبقة معينة وأحكام معينة. نعم، حتى العنصرية والطبقية عند اليهود. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. هل تعلمون يا أحبة أن الطعام قبل بني إسرائيل ما كان ينتن، اللحم ما يخيس ولا يفسد قبل بني إسرائيل؟ هذه عقوبة نزلت على بني إسرائيل وبقيت. الله عز وجل، شو القصة؟ الله عز وجل أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى. المن والسلوى، ما هو المن والسلوى؟ من يعرف؟ طير. شنو المن؟ هو الطير ولا السلوى والطير؟ السلوى والطير. المن يشبه العسل، يقال أنه مشروب يعني حلو يشبه العسل، وقيل هذا قول، والقول الثاني هو كل ما ينبت من الأرض من غير أي سقي ولا جهد بشر، مثل أي شيء يطلع في الأرض، لأن هذا طلع من غير منه، من غير جهدك، مثل الفقع مثلا يطلع من غير أي جهد. طيب، والسلوى طير، لو تشوفون يقول السمانة أي أو السمان، تبحثوا عنه في جوجل يطلع لكم، ويعني حجمه حجم الحمام بس شكله شكل عصفور. طيب، فالله عز وجل أنزل عليهم منه والسلوى، كلوا من هذه النعمة من غير منه، من غير تعب منكم، سهل عليكم. طيب، وحرم عليهم ادخار هذا الطعام، خلاص خذوا، هذا موجود مباح متاح، لكن لا تدخرون هذا الطعام لأيام القادمة، فبدأوا يدخرون. فالله عز وجل أنزل هذه العقوبة، صار بعد ذلك يعني يفسد الطعام وينتن. فهذه من إيش؟ العقوبة التي أنزلت على نزلت على بني إسرائيل واستمرت إلى الآن. وهذا يا أحبة من شؤم المعصية، شؤم المعصية. وهني يثبت أن فساد الإنسان يلقي بظلاله على الطبيعة فتفسد، سبحان الله. ومصداق هذا نجده في التنزيل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. ممكن عنوان الحديث: تسبب اليهودي في فساد الطعام. هم وعد عندهم أوائل، أول عندهم أشياء كثيرة، عندهم قائمة شرف. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. التوراة المحرفة حافلة بالإساءة وشيطنة النساء. الآن يشيطنون ديننا أن الدين أن الإسلام وكذا وكذا. اقرأوا كتب المقدسة ماذا يوجد عن المرأة والإساءة إلى نساء عظيمات، يعني غير في إساءة عامة لعموم النساء، حتى بعض النساء العظيمات مثل حواء بأنها هي التي أغوت آدم، هي سبب الشر، يعني أقاموها مقام الشيطان سبحان الله. وحتى سارة زوجات الأنبياء، النساء إلى زوجات الأنبياء مثل سارة، يعني صورتها في كتبهم كأنها واحدة صاحبة كيد ومكر وحاشاها. أيضا من صور الإساءة إلى النساء في كتبهم وشريعتهم أن المرأة عند اليهود إذا حاضت خلاص لم يآكلوها ولم يخالطوها ولم يجامعوها ولم يجالسوها ولم يؤانسوها، بالعكس تسكن حتى في ملحق خارج البيت ما يتعاملوا معها إطلاقا. هؤلاء عكس النصارى تماما، النصارى كل شيء عندهم حتى الجماع كل شيء مفتوح، أما الإسلام فدين وسط. المهم لما أتى المسلمون في هذا المجتمع المدني وكان هناك يهود، فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية التعامل مع النساء وقت الحيض، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا مع الحائض كل شيء إلا الجماع. فما في مانع من المؤاكلة والمجالسة والمؤانسة والمعاشرة إلا الجماع. فغضب اليهود من هذا الأمر وقالوا مقولتهم: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قالوا يقصدون أنه يتعمد أن يخالفنا. بنتكلم إن شاء الله في حديث قادم موضوع موافقة والمخالفة مع بني إسرائيل. ضعوا عنوان: سوء معاملة اليهودي للنساء. نعم. هنا خلصنا الحين ربع الكتاب، خلصنا نمشي مرتاحين. اي لأن أخونا عمر يقول خاف ما يتحملون. قلت يا جماعة 40 حديث وكل حديث بتحسون فيه فائدة، هالفائدة تشوفون سبحان الله كم تثرينا وننتفع بها في واقعنا حتى إن شاء الله. تفضل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. لما انكسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة صلاة الكسوف، وفي أثناء صلاة الكسوف رأى النبي عليه الصلاة والسلام النار، عرضت عليه النار، فماذا رأى؟ رأى امرأة يهودية، هذا من بني إسرائيل. نحن كلنا نعرف القصة، ها، أن هذه المرأة عذبت هرة وما أدري إيش. من فيكم كان يعرف أن هذه يهودية من بني إسرائيل؟ طيب، فرآها تعذب هذه المرأة في هرة، قامت بتعذيبها، ما لا هي أطعمتها ولا خلتها هي تأكل، حبستها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي من هوام الأرض ومن حشرات الأرض. وهذا يعني أول حادثة تقع أن إنسانا يعذب حيوانا. السنة بدأت من بني إسرائيل في تعذيب الحيوان، وأيضا في سياسة التعذيب بالتجويع، التعذيب بالحصار. هذه عقوبات لهم فيها سلف، ما طلعت هذه عقوبة مرة واحدة. سلفهم هذه المرأة اليهودية. وكم جاء هذا الحديث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في السنن، في المسند، وألفاظ مختلفة. مو لأن هذه ليست حادثة عابرة، مو هذه فيها عبرة. هناك من سار على هذا النهج وعلى هذه السنة، وهذه حوادث تعبر عن نفسية القوم في تعذيب الحيوان وفي تعذيب الأطفال، كما يأتي في الحديث القادم. ضعوا عنوان هذا الحديث: اليهود وتعذيب الحيوان. حسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. قتل الأطفال موجود في تراثهم، مو شيء جديد. يعني قتل الأطفال، قتل الحيوان، التعذيب، الحصار، التجويع، كل شيء موجود. وإحنا اليوم نعرض الأحاديث وأترك الإسقاطات لكم حتى نعرف أن هؤلاء لهم سلف. هؤلاء كانوا في ضيافة الأنصار، يعيشون بين الأنصار، وهذا اليهودي في المدينة المنورة رأى طفلة جارية، يعني طفلة صغيرة عليها حلي ذهب، فأخذها وأخذ هذا الحلي ودق رأسها بالحجارة، ثم رماها في البئر وفر، هرب. أدركها أهلها في الرمق الأخير حتى ما كانت تستطيع أن تتكلم، فذكروا من فعل بك هذا، سألوها من فعل بك هذا، وذكروا أسماء، فذكروا اسم هذا اليهودي فأشارت نعم، فأتي بهذا اليهودي فأقر بجريمته، فكانت عقوبته القتل قصاصا كما جاء في هذا الحديث، دق رأسه بين حجرين قصاصا كما فعل بالطفلة الصغيرة. ضعوا عنوانا: اليهود وقتل الأطفال. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. هناك يعني المجتمع اليهودي، هناك أحبار وعلماء اليهود، وهناك عوام اليهود، ومن يقرأ سورة البقرة يتميز له هذا الأمر: أحبار وعلماء اليهود وعوام اليهود. هذا الحديث يتكلم عن علمائهم وعن عوامهم. لو تابعني 10 من اليهود، من المقصود بهذا الصنف؟ أحبار وعلماء اليهود. لم يبق على ظهرها يهودي، ما المقصود باليهودي هنا؟ العوام. ما شاء الله صرتم فقهاء انتم الان. يعني لما تقرا الحديث من وهله الاولى ما تميز ليش 10 ويهود، لا، مقصود به هنا العلماء والاحبار. فهنا نفهم ان ان ان ان ان, أن, أن عوام اليهود يسلكون مسلك التقليد ولا يتبعون الدليل، التقليد الاعمى، ما يقوله الحبر والعالم نتبعه هكذا. ولذلك هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 من أعيان اليهود ومن أحبار اليهود لآمن كل اليهود، كل عوام اليهود، لأن هؤلاء العوام يقلدون الأحبار والعلماء. فإذا رأوا كل الأحبار 10، يعني عدد كبير، أسلم فلان وفلان وفلان، لأثر بذلك على بقية اليهود. ولذلك أحبار اليهود يتحملون إثم أتباعهم، لأن أتباعهم يقلدونهم، فهم إذا أسلموا لأسلم هؤلاء، لكن لما تمسكوا بضلالهم فالنتيجة أن حتى العوام تمسكوا بضلالهم. وأيضا من تناقض اليهود، أنا ذكرت من تناقض اليهود في حديث الأول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ذكرت هناك تناقض، وهنا أيضا تناقض. اليهود سبحان الله عموما اللي هم الأنبياء يقتلونهم ويؤذونهم، والأحبار يعظمونهم ويقلدونهم. ليش؟ لأن طبقة الأحبار والعلماء ليست هي طبقة الأنبياء. الأنبياء ظلموا، الأنبياء قتلوا، الأنبياء بني إسرائيل أوذوا، ومن أشد الأنبياء الذي أوذي هو من؟ موسى عليه السلام، حتى كان يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام. كنت تقولون تكتبون عنوان لهذا الحديث: اليهود وتقليدهم الأعمى لأحبارهم. فأي حراك للعوام اليهود، أنت الآن تبدأ تفسر كثير من الأحداث. رجاء لا تمر اليوم الأحاديث هذه عبور، لا لا، أنت فسرها وحللها. ما تشاهدونه من واقع لليهود، اعلم أن وراءه صف كامل من الأحبار والأعيان والعلماء. سبحان الله، يعني شر اليهود هم أحبارهم وعلماؤهم، وخير المسلمين هم علماؤهم. خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى.